بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. وحصل لنا وهم في الدرس الماضي، كنت أود التنبيه عليه في أول الدرس، ورأيت أيضا ورقة نظرت فيها سريعا، فبعض الإخوة جزاه الله خيرا ينبه أيضا على هذا الوهم. الوهم الذي وقع أنني قلت عندما قال المؤلف رحمه الله في الحجامة، قال بعد أن ذكر المفطرات وأخرها الحجامة: عامدا ذاكرا. ونحن قلنا يعني في كل ما سبق، لا جاهلا لا ناسيا أو مكرها. فقلت أنا عامدا ذاكرا عالما، أما إذا كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا فلا قضاء عليه، فزدت أنا من كيسي جاهلا، وهذا غلط وهم. وصوابه أن الجاهل غير معذور، وإن كان الذي قلته قولا ثانيا في المذهب، وعليه إفتاء كثير من المشايخ المعاصرين المنتسبين لمذهب الإمام أحمد. لكن الصواب في المذهب أن الجاهل كالعالم سواء بسواء، لا عذر إذا أتى الإنسان مفطرا أو مفسدا مفسدات الصوم جاهلا. نعم، قد يعذر في ارتفاع الإثم عنه، ولكنه لا يعذر في الحكم عليه بالفطر. والجاهل بالحكم كالجاهل بالوقت، فينبه إلى هذا. من كان كتب ورائي شيئا من ذلك فليصححه، وأيضا ينبه على هذا فيما سبق في الدرس الماضي بالنسبة لمن يسجلون التسجيلات حتى لا ينسب إلى أهل العلم خلاف ما يريدون. والله تعالى يغفر لنا ولكم. أما الليلة إن شاء الله فعندنا باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. قال المؤلف رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره جمع ريقه يعني الصائم في فرض أو في نافلة، جمع ريقه فيبتلعه بعد جمعه. أما إذا ابتلعه بلا جمع فلا كراهة، إنسان يبتلع ريقه ولا إشكال في ذلك، لكن يجمع ريقه فيبتلعه كأنه يزيل الظمأ الذي حصل له من الصيام، فهذا مكروه خروجا من خلاف من قال بفطره إذا فعل ذلك. ويحرم بلع النخامة، يحرم بلع النخامة. النخامة أو النخاعة أو ما يعبر عنه أحيانا في عرفنا بالبلغم، قد يكون من الصدر وقد يكون من الرأس، وإذا كان من الداخل فلا شيء فيه، لكن إذا خرج إلى الفم ثم رده الإنسان وابتلعه أفطر. لماذا؟ لأن الفم في حكم الظاهر، لهذا نحن نتمضمض، الماء يصل إلى إيه؟ إلى الفم. هل إذا تمضمض الصائم يفطر؟ ليه؟ لأن الفم في حكم الظاهر. طيب، إذا وصل القيء إلى الفم فابتلعه الإنسان أفطر، لأن الفم له حكم الظاهر. إذا وضع اللبن، لبن الأم، في فم الصبي فلم يبتلعه، هل يقال إنه ارتضع منها وصار محرما؟ لا. ليه برضو؟ لأن الفم له حكم الظاهر. إذن إذا خرج البلغم أو النخامة إذا خرجت إلى فم الإنسان فقد خرجت إلى الظاهر، فإذا ابتلعها فكأنه أحدث شيئا جديدا، أنزل إلى جوفه شيئا جديدا، لذلك قال يحرم بلع النخامة. طبعا هذا في الفرض، وأما في النفل فلا يحرم، لأنه لا يحرم أن يفطر الإنسان في صوم النافلة. الأول يكره جمع ريقه فيبتلع، هذا مطلقا فرضا ونفلا. أما الثاني يحرم فمرادهم في الفرض، وأما في النفل فلا تحريم. ويحرم يعني فلا تحريم بمعنى أنه لو هي تفسد الصوم، لكن إذا فعلها لم يأثم. أنا أتكلم عن جهة الإثم، أما جهة الفساد فسواء الفرض والنفل. واضح الفرق؟ إذا قلنا النخامة تفسد الصوم إذا ابتلعها الإنسان بعد أن خرجت إلى فمه، هذا سواء فيه الفرض والنفل. لكن إذا قلت يحرم على الصائم أن يبتلع النخامة، يعني يحرم على صائم الإيه؟ الفرض. وأما النفل فلا يحرم أن يأكل أو يشرب فضلا أن يبتلع نخامة. واضح؟ أما إذا كنا نتكلم على جهة أن بلع النخامة محرم لأنه مستقذر، فدي جهة ثانية. واضح؟ قلنا نحن نتكلم على بلع النخامة من جهة أن بلع النخامة مفسد للصوم، فهو مفسد للصوم في الفرض والنفل. طب النخامة بلعها ليس حراما في ذاته، لكنه يفسد الصوم، يكون بلعها حراما في إيه؟ في الفرض والنفل، في الفرض فقط لا في النفل. أما إذا قلنا إن بلع النخامة محرم لذاته، يعني بغض النظر عن الصوم، لأن النخامة مستقذر، والمستقذر يحرم أكله وشربه، شيء مستقذر تعافه الطباع السليمة، فيكون التحريم من جهة أعم من الصوم، يعني يحرم مطلقا على الصائم وغير الصائم أن يبتلع النخامة، فإن ابتلعها فسد صومه، وهذا مراد المؤلف. وأنا نبهت على هذا لأن ابن قاسم رحمه الله في الحاشية يقول وينبغي أن يقيد بالفرض، قال وينبغي أن يقيد بالفرض. نقول إذا كنت تتكلم على جهة التحريم الملازمة لإفساد صوم فنعم يقيد بالفرض، لأن إفساد النفس غير محرم. قولوا معنا يا جماعة، يعني حسوني أن أنا أتكلم كلاما واضحا مفهوما. جهة إفساد الصوم إذا كانت متعلقة بالفرض، الشيء الحلال في غير الصيام وهو محرم مفسد للصوم، محرم في الصوم، إذا فعله الإنسان في الفرض أثم، وإذا فعله في النفل لم يأثم، يبقى كلام ابن قاسم في هذا صحيح. أما إذا كنا نتكلم على جهة أو من جهة أن النخامة مستقذر، وهذا مرادهم أن النخامة مستقذر، فيحرم ابتلاعه مطلقا على الصائم إيه؟ وغير الصائم، فلا وجه لهذا الاستدراك. واضح الفرق؟ وهذا هو الصحيح. المؤلف لما قال ويحرم هو يتكلم على جهة بلع النخامة، وحتى ما لش يفسد، قال يحرم بلع النخامة ثم قال ويفطر بها، يبقى هو بيفرق بين الجهتين، جهة بلع النخامة هي محرمة، جهة ثانية هل يفطر إذا ابتلعها؟ قال نعم يفطر بها. فتعقب المحشي في غير موضعه والله أعلم. مين عنده التباس في النقطة دي؟ نوضح أكثر. إذا النخامة إذا خرجت حتى لو أنت مش صائم يحرم أن تبتلعها مطلقا، ثم إذا ابتلعتها وأنت صائم فأنت فسد صومك. هل أبطلت صوما واجبا إتمامه أو صوما غير واجب؟ دي مش قضيتنا، قضيتنا أنه حرام بلعها مطلقا. ماشي؟ نعم. وأنا كمان عندي، هو بارك الله فيك يتكلمون عما إذا خرجت النخامة فابتلعها، أما اللي هو من الداخل خلاص هتعمل إيه؟ طيب ليس لك فيها دخل ولا تستطيع منعها. لكن إذا أخرجها الإنسان زي ما نخرج إحنا النخامة كده خلاص بقت مع الريق فلا بد أن يخرجها يبصقها ماشي هذا المراد ها طبعا إذا قلنا يفطر يبقى يجب القضاء إذا كان فرضا قال ويفطر بها فقط فقط عشان يقول لك إن الريق لا يفطر به لأنه ذكر أمرين قال يكره بلع ريقه يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة هذه مسألتين فلو قال ويفطر ربما توهم أن الفطر يعود على المسألتين جميعا فقال فقط يفطر بهذه المسألة الثانية اللي هي بلع النخامة فقط إن وصلت إلى فمه إن وصلت إلى فمه أما إذا لم تصل إلى فمه يعني من الداخل فلا فطر لم تخرج إلى ما هو في حكم الظاهر نعم إذا استطاع أن يميزها فلا بد أن يخرجها ثم قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة تنبه لهذه المسألة المسألة هذه خلافية بين الإقناع والمنتهى وهنا أيضا تصرف المؤلف في اختصاره للمقنع ففي المقنع قال ويكره ذوق طعام ولم يقيد بقوله بلا حاجة فكان ظاهر إطلاقه أن ذوق الطعام مكروه مطلقا سواء احتجت إلى التذوق أو لم تحتج جه المختصر الحجاوي رحمه الله وتصرف فقال بلا حاجة فأفادنا أن من تذوق الطعام لحاجة تدعوه إلى التذوق فلا كراهة وهو أيضا ما مشى عليه في الإقناع أما في المنتهى فسار على ظاهر إطلاق المقنع فجعله فكان ظاهر كلامه في المنتهى كراهة ذوق الطعام مطلقا بحاجة أو بلا حاجة يبقى هذه خلافية بين الإقناع والمنتهى وافق فيها الحجاوي ما قاله في الإقناع فهل يقال هذه من خلافاته للمذهب الظاهر أن لا أنه لا وأن المذهب ما عليه صاحب الإقناع في هذه المسألة وهو الذي رجحه مرع في الغاية يبقى المنتهى هو الذي خالف المذهب في هذه المسألة وإن وافق ظاهر المقنع وأن المذهب في هذه المسألة فيما يظهر لي هو قول صاحب الإقناع وهو الذي مشى عليه أيضا في مختصر المقنع اللي هو زاد المستقنع وأما من يسير على طريقة أن منطوق أو أن المنتهى مقدم على الإقناع مطلقا فسيرجح ما في المنتهى لكن أنا عندي في هذه المسألة تفصيل ليس محل ذكره والراجح في هذه المسألة في نظري مذهبا ما عليه صاحب الإقناع وما ذكره هنا يكره ذوق طعام بلا حاجة فإن كان لحاجة فلا حرج وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وحكاه عن ابن عباس رضي الله عنهما جزاك الله خير طيب هل فيه ثمرة لهذا الخلاف غير أن مكروه أو مش مكروه يعني ثمرة من حيث الفطر خلاص الثمرة الأولى واضحة أن الذي تذوق الطعام بلا حاجة بلا حاجة يكره له ذلك على القول والذي تذوق الطعام بحاجة أو لحاجة فلا كراهة على هذا القول والذي عليه الإقناع أيضا ويكره ذلك على ظاهر المنتهى هذه ثمرة لكن هل في ثمرة متعلقة بالفطر ها قول يا استاذ نعم هذه ثمرة مهمة فعلى القول الذي لا يقيد بالحاجة متى وجد طعمه في حلقه أفطر متى وجد طعمه في حلقه أفطر وعلى التقييد بالحاجة انتبه بقى اللي هو عليه المتن هنا وعليه الإقناع فإن عليه أن يستفرغ وسعه في البصق وإخراج أثر هذا الطعام ثم إذا استفرغ وسعه ووصل شيء إلى حلقه فلا فطر عليه على الصحيح كما قال في الإنصاف وإذا وصل إلى حلقه ولم يكن قد استفرغ وسعه أفطر فهمتم الفرق؟ قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ومضغ علك قوي يعني يكره، والعلك اللي هو زي اللبان يعني، والقوي هو الذي لا يتحلل ولا يتفتت، بل كلما مضغته اشتد وصار أقوى. وإن وجد طعمهما يعني العلك والطعام في حلقه أفطر. هذا الإطلاق في العلك لا إشكال فيه، لأنه بيقول يكره مضغ علك قوي، فمتى وجد طعمه في حلقه أفطر. لكن أنت تقول إن تذوق الطعام لحاجة لا كراهة فيه، فكان ينبغي أن يفصل وأن يقول إذا استقصى وأخرج البصاقة ووجد طعمه بعد ذلك في حلقه فلا شيء عليه كالمضمضة، وأما إذا لم يستقصي ووجد طعمه في حلقه فإنه يفطر. يبقى البناء الذي بناه فيه نظر، لكن أصل المسألة صحيح. فهمتم يا جماعة؟ يعني كان ينبغي أن يفصل تفصيلا أوضح من هذا، لكنه أجمل الكلام فقال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. ونحن نقول إذا لم يستقص في البسط في مسألة الطعام الذي تذوقه لحاجة، إذا لم يستقص في البسط ووجد طعمه في حلقه أفطر، هذا الصحيح من المذهب. وفي قول ثاني وهو ده ظاهر إطلاقه أنه يفطر مطلقا، فلا فرق إذن بين القولين من جهة الإفطار. هي مسألة متشابكة شوية معلش، لكن هو في قول أصلا في المذهب إن حتى لو قيدنا بالكراهة بما قيده به المؤلف وقلنا يكره تذوق الطعام بلا حاجة، فمتى وجد طعمه في حلقه أفطر مطلقا. يبقى على هذا القول الثاني أو الطريقة الثانية لا فرق بين القولين من جهة الإيه؟ الإفطار، لكن فرق بس من جهة الحكم التكليفي كراهة ولا إباحة. فكان المؤلف يسير على هذا، لكن إذا أردت الصحيح من المذهب ففيه تفصيل حتى في حكم الإفطار، لأن من يقيد بالحاجة يفرق على الصحيح الطريقة الصحيح بين ما إذا استقصى في البسط وإذا لم يستقصى. مين كده عنده إشكال في المسألة؟ مين عنده إشكال قبل ما تسأل سؤال جديد؟ استنى، عندك إشكال في اللي أنا قلته قبل ما تسأل سؤال جديد؟ اللي أنا قلته إذا كان فيه إشكال نوضحه، أما سؤال تاني اكتبوه. واضح يعني؟ الحمد لله. طيب، قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقة. العلك نوعان، متحلل وقوي. القوي قلنا يكره، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر. أما العلك المتحلل الذي يصل إلى حلق الإنسان غالبا، قال يحرم إن بلع ريقة. فمفهوم كلامه أنه إذا لم يبتلع ريقة لم يحرم. هذا المفهوم مخالف للصحيح من المذهب، لذلك ترى الشارح قال والصحيح، وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك اللي هو العلك المتحلل يعني ولو لم يبتلع ريقة، وجزم به الأكثر، وجزم به في الإقناع والمنتهى يعني المذهب. يبقى هذه المسألة هي التي خالف فيها الزال معتمد المذهب، حيث قيد التحريم بما إذا ابتلع ريقة، والصواب أنه يحرم مطلقا ابتلع ريقه أو لم يبتلع ريقه في حالة العلك الإيه؟ المتحلل. وأما العلك القوي فيكره ويفطر إن وجد طعمه في حلقه. نعم، اللبان قلناها في الأول. وتكره إبادي قبلة ولا قبلة؟ وتكره القبلة، يعني تقرأ القبلة. وتكره القبلة، واضح طبعا القبلة. تكره القبلة قيدها المؤلف بقوله لمن تحرك شهوته. المراد طبعا، وإن كان هذا من باب توضيح الواضحات يعني، بس لا بأس، قبلة من تباح قبلته في غير الصوم. احسن تقول المؤلف يريد الكراهة، والكراهة يعني مش حرام، اذا لا بقى يعني ما فيش حرمة ان انا اقبل. لا، كلامه في الكراهة فيما اذا ابيحت القبلة في غير الصوم، يعني مين؟ الزوجة والأمة المباح، قلنا السرية يعني، هذا صحيح. أما إذا كانت امرأة أجنبية أو من تحرم يحرم تقبيلها فهذا يشتد فيه الإثم حال الصوم. طيب، حاجة ثانية ننبه عليها، المراد هنا بالكراهة قبلة التلذذ. أما قبلة الشفقة والرحمة والود والعطف فلا كراهة فيه، وهذا مستفاد من قوله لمن تحرك شهوته، يعني هذا إنما يكون عند قبلة التلذذ. وكلنا يعرف الفرق بينما إذا قبل امرأته لأنها مريضة مثلا أو أصابها شيء فيقبلها رأفة ورحمة وتوددا وعطفا ونحو ذلك، وبين ما إذا قبلها للتلذذ. فأنت كثيرا ما تقبل امرأتك كما تقبل ابنتك، صح؟ من باب العطف أو الشفقة، هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام على قبلة التلذذ، قبلة الشهوة اللي هي من مقدمات الشهوة والجماع. واضح يا إخوة؟ طيب، قال تكره القبلة لمن تحرك شهوته، وأما من لا تحرك القبلة شهوته سواء عليه قبل أو لم يقبل، أو شم ريحانا أو قبل امرأته كما في الحديث، ما فيش حاجة، عادي جدا، ما أبالي إذا شممت ريحانا ريحانا أو قبلت امرأته. وطبعا في جامع بين الأمرين، ما علينا، لا إشكال في هذا. لكن إن ظن الإنسان انتبه بقى، إن ظن الإنسان يعني غلب على ظنه أن ينزل بهذه القبلة حرمت القبلة، يعني تكره لمن تحرك شهوته والأمر عنده مشكوك أو متوهم. أما إذا غلب على ظنه أن ينزل، وإن لم ينزل، إن غلب على ظنه أن ينزل حرم ذلك، هل يفطر؟ لا. متى يفطر؟ إذا أنزل بالفعل. عاوزك تفرق بين هذه المسائل، هو ابتداء لا تكره القبلة لمن لا تحرك شهوته، وتكره لمن تحرك شهوته. فإن ظن أنه ينزل بالقبلة حرم، بس لسه ما أفطرش، فإن أنزل أفطر. يبقى في جهات منفكة، ممكن يحرم ولا يفطر. واضح يا إخوة؟ بأن يغلب على ظنه لكن الحمد لله لم ينزل، فنقول أنت آثم وإن لم تفطر، لأنه ليس هناك مفسد، القبلة في نفسها لا تفسد، لكنها ما ظنت الإفساد. نعم، كذلك. نعم، أفطر. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، يجب مطلقا للصائم ولغير الصائم، على الصائم وعلى غير الصائم، لكن يشتد الأمر في حق الصائم، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وكما قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول يجب على الصائم وعلى غيره، لكن الصائم أشد، اجتناب كذب أن يخبر بخلاف الحقيقة، وغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه ما تقول، وكذلك النميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، وشتم وفحش في القول ولو لم يكن فيه سب. فكل ما كان من اللغو والرفث فإنه ممنوع في الصوم، وبعض ذلك مكروه كفضول الكلام وما لا مصلحة فيه، وبعضه محرم كما يقول المؤلف: الكذب والغيبة والنميمة والشتم والسب والفحش في القول والأذية ونحو ذلك، كل هذا محرم في الصوم وفي غيره، لكن الأمر في الصوم أعظم. وسنة لمن شتم، أي لمن شتم وهو صائم، قوله: إني صائم. قوله إني صائم، هل يقوله بلسانه ولا يقوله في نفسه؟ بلسانه. القول شيخنا لا يكون، شيخ الإسلام يقول القول لا يكون إلا باللسان. ولذلك نحن نقول إن القرآن كلام الله تكلم به الله إيه حقيقة، مش كلام نفسي. كلام النفسي دي بدعة الأشاعرة التي لم يوافقها عليهم أحد من الطوائف المسلمين، حتى المعتزلة ما قالوش بالقول ده. المعتزلة قالوا خلق الله حروفا، أما في حاجة اسمها كلام تكلم في نفسه، وأن الكلام صفة ذاتية وأنه بمعنى واحد إلى آخر ما يقوله الأشاعرة في هذه المسألة. فالكلام إذا أطلق والقول إذا أطلق إنما ينصرف إلى الإيه؟ إلى الحرف والصوت. فلما أراد الله تقييده قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. شفت التقييد ده؟ ويقولون إيه؟ في أنفسهم. لكن لو ما قالش في أنفسهم يفهم منها إيه؟ يقولون بلسانهم. طب تقول لي يرد عليك قول الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا مثل ولا طائر يطير بجناحيه، ما هيطير بإيه يعني؟ واضح؟ المهم شيخ الإسلام يقول إن القول لا يكون إلا باللسان، ولهذا يقول يقول ذلك جهرا. ومن الطرائف أن ابن عساكر مرة على ابن قدامة الموفق، ابن عساكر الأشعري يقول بالكلام النفسي، فقال لابن قدامة السلام عليك، فما ردش عليه. هل ما ردش عليه من باب زجر المبتدع ولا من باب ثاني؟ لا، من باب ثاني. قالوا له طب رد عليه، قال مش هو بيقول بالكلام النفسي؟ رددت عليه في نفسي. وكان ابن قدامة من أشد الناس على الأشاعرة، وله عدة مؤلفات في زجر الأشاعرة والتشديد عليهم، وفي مسألة القول القرآن والكلام له فيها عدة تآليف كحكاية المناظرة في القرآن. المهم أني سن لمن شتم قوله يعني جهرا، وظاهر ذلك في الفرض والنفل سواء، وهو المذهب. إني صائم، لكن بعض أصحابنا يقول يجهر بها في الفرض لأن كل الناس صائم، هذا الأصل، وأما في النفل فيصر بها لئلا يرائي، والصواب أن يجهر مطلقا، زجرا لمن يشتمه وتذكيرا لنفسه، ويقول له إن أنا لست ضعيفا عن الرد ولكني لا أرد لأني صائم، وفي ذلك زجر، لما يعرف أنك ما تردش عشان صائم يمكن يحترم نفسه، صح؟ فيكون هذا من باب زجره، إني صائم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. طيب، وتأخير السحور يعني يسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وكلما أخرته كان أحسن. والسحور هي الأكلة التي تؤكل في وقت السحر، وكلما كانت أقرب إلى الفجر كان أتبع للسنة وكان أحب إلى الله عز وجل. وتعجيل فطر يعني يسن أن يعجل الإنسان الفطر، وكلما عجل به كان أفضل، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لكن ما المراد بتعجيل الفطر؟ هل بمجرد الأذان يوضع الطعام فلا نصلي المغرب في جماعة؟ لا، تعجيل الفطر يحصل بإيه؟ بنية الفطر، حصل الفطر، لكن تحصل السنة بتمرة أو رطبة أو شرب ماء أو نحو ذلك، ثم تصلي، وبعد ذلك إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل. لكن كثير من الناس يسأل ماذا لو وضع الطعام؟ إحنا معزومين مثلا وأذن المغرب فوضع الطعام والناس صايمة، نقول إذا وضع الطعام وأنت محتاج إليه فإن السنة أن تقدم الطعام على الصلاة، مفيش إشكال في كده، وهذه السنة. لكن إذا لم يوضع الطعام فلا ينبغي أن يوضع، إذا كان لسه الطعام لم يوضع والمغرب بيؤذن فلا ينبغي أن نضع الطعام لئلا نضيع صلاة الجماعة. لكن إذا وضع الطعام فهذا عذر من أعذار ترك الجماعة كما سبق. طيب، وتعجيل الفطر يعني إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه غروب الشمس. يقول الشارح وتحصل فضيلته يعني الفطر بشرب، وكمالها بأكل، يعني أصل الفضيلة يحصل بشرب ولو جرعة ماء، وكمال فضيلة الفطر تحصل بالإيه؟ بالأكل، ولو أكلت رطبة أو رطبات أو تمرة أو تمرات. قال على رطب، الآن هو يبين أمرين، الأمر الأول استحباب تعجيل الفطر خلاص، الأمر الثاني ما يستحب أن تفطر عليه، يعني في مقامين، مقام في تعجيل الفطر. صح الأخ اللي نايم وراك ده جنبك، أيوة اصحى يا شيخ. يستحب تعجيل الفطر، ده المقام الأول. المقام الثاني يستحب أن يكون الفطر على إيه بقى؟ قال على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. التمر ناشف مجفف، الرطب طري. لا العجوة مش رطب، برضه مش رطب لكنه بلح داخل في العموم. شوف الرطب يباع عندنا في مصر أحيانا لكنه مش مشهور جدا، لكن نقول مثلا قد ينزل منزلته. عارف البلح الأمهات الطري ده، ده قد يقال عليه رطب. إنما الناشف اللي بيتباع اللي هو السيوي والحاجات اللي بتتباع في علب دي، هذا تمر وليس رطبا. فإن لم تجد رطبا، وغالبا في مصر يصعب أن تجد رطبا أو مش مشهورة أو في مصر، فتمر. فإن لم تجد تمرا فما. نعم بس مش جاب رطب، هو ده احنا بنقول عليه بلح لكن مش جاب رطب. واحنا فصل من بلح على كل حاجة، حتى التمر بنقول عليه بلح. ثم قال ويستحب القضاء متتابعا. استحباب هنا عائد على الايه؟ على نفس القضاء ولا على تتابع القضاء يا اخوة؟ ها وفي قول معلش فاتت. قال وقول ما ورد، يعني يستحب قول ما ورد عند الفطر. يعني اللهم لك صمت على رزقك افطر، ذهب الظمأ وثلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. طيب ويستحب القضاء، يستحب القضاء متتابعا. الاستحباب، السؤال الان، الاستحباب على القضاء من حيث هو قضاء ولا على حاجه ثانيه؟ القضاء واجب مش مستحب. قضاء رمضان واجب لانه فرع الاداء، انما الاستحباب على ايه؟ على قوله متتابعا. يعني يستحب، وشوف الشارح زاد فورا، الشارح قال يستحب القضاء فورا متتابعا، زود كلمه فورا. فعندنا امران مستحبان في القضاء، صفتان مستحبتان في القضاء، ان يكون فورا يعني بمجرد زوال العذر او انتهاء الشهر، وأن يكون متتابعا مبادرة بأداء الواجب، لكن لك أن تؤخره إلى رمضان، يعني تنتهي من القضاء قبل رمضان القادم. فلو مثلا كان عليك 10 أيام، يبقى قبل ما يبقى 10 أيام على رمضان ما يجبش عليك الصيام على رمضان اللي بعده يعني. فلو جينا يوم 19 بكرة 20 واحتمال يكون الشهر إيه 29، يبقى لازم تصوم. فهمتم يا إخوة؟ فلا يجب إلا إذا تضيق وقته، لكن قبل أن يتضيق يستحب. هذا ما يتكلم عليه المؤلف. أما حكم القضاء فواجب، وإنما قال المؤلف يستحب لأنه يريد التعجيل ويريد التتابع، لكن لا يجوز أن يؤخره مثل ما قلنا في الصلاة الواجب الموسع، لا يجوز أن يؤخره عن أول الوقت إلا إيه؟ مع العزم على الفعل. فكذلك هنا يعزم على القضاء وله أن يؤخر. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر، يعني لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر. أما إذا كان معذورا، مريض مثلا مرضا لا يمكنه من القضاء، فهذا معذور. فإن فعل، يعني فعل يعني أخر بلا عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم لحد رمضان القادم، ما عليك إلا القضاء. فإن أخرت لغير عذر فعليك ايه؟ مع القضاء زيادة، وهي ايه؟ كفارة، مسكين، اطعام مسكين عن كل يوم وجب عليك قضاؤه. اما اذا كان تأخير لعذر فلا كفارة عليه. اذا كان لعذر فلا كفارة، واذا كان لغير عذر فعليه الكفارة مع القضاء. لا الكفارة لا، مش افطار، اطعام مسكين. انتبه، لان بعض الناس بيفهم الكفاره افطار صائم. الكفاره دي كفاره بسبب افطار صائم، مش كفاره انك تفطر صائم. كويس انك سالت يا حاج السؤال ده. العوام بعضهم يظن ان الكفارة دي ان تفطر صائما. لا، الكفارة دي لانك انت افطرت. يعني انا بقوله فدية اطعام مسكين افطار صائم، بعض الناس يقول لك فدية افطار صائم يعني بسبب افطار صائم، لا ان الفدية يجب ان تفطر بها صائما. لا، ممكن يكون مسكين وتفطره ماشي، المهم يكون مسكين اعم من ان يكون صائما او غير صائم، اعم من ان يكون افطار او غير افطار. فتنبه، اكتب سؤالك. فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. يبقى الواجب ان يقضي ما عليه قبل ان ياتي رمضان اخر، فان اخره لعذر فلا شيء عليه، وان كان لغير عذر فعليه مع القضاء اطعام مسكين. اطعام مسكين مش افطار صائم، اطعام مسكين مع القضاء لكل يوم. فبقيت مساله، قال المؤلف وان مات ولو بعد رمضان اخر. ان مات فلا يخلو، اما ان يكون الموت وقد اخر، مات وقد اخره لعذر فلا شيء عليه، معذور. واما ان يكون قد مات وقد اخره عده رمضانات، او حتى اخر عده رمضانات ولم يمت، فما عليه الا كفاره واحده، لا تتعدد الكفاره بتعدد التاخير. يعني لو فرض ان واحد بقى له 10 سنين مثلا من رمضان اللي فات، من 10 سنين كان عليه ايام لم يقضيها حتى الان، نقول له ايه؟ الواجب النهارده اهو، احنا ليله كام؟ 22 صح؟ بكره ان شاء الله يجب عليك ان تصوم، ما ينفعش تاخر. يقول لك بس انا بقى لي 10 سنين، نقول له ايه؟ هتطعم عن كل يوم مسكين واحد، مش بقى لك 10 سنين يبقى 10 مساكين عن كل يوم، لا، هو مسكين واحد. مهما اخرت فلا تتعدد الايه؟ الكفاره، لا تتعدد الكفاره بالتاخير الزائد، وانما هي كفاره واحده. دي مالهاش دعوه بزكاه الفطر. نعم، الاطعام اي مما يجزئ في الكفاره في زكاه الفطر. قال وان مات وعليه صوم. ان مات مسلم وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاه نذر استحب لوليه قضاؤه. انتبه لهذا التقييد. ان مات وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاه نذر، صلاه نذر ان يصلي، استحب لوليه ان يقضي. اما اذا كان صلاه واجبه باصل الشرع، عندي في المتنين، اما اذا كان واجبا باصل الشرع، صلاه فريضه من الصلاه الخمس، او صوم واجب باصل الشرع صوم رمضان، فهل على وليه ان يقضي عنه الصلاه؟ لا. هل يستحب؟ لا برضه، لان هذه العبادات لا تدخلها النيابه، وانما ينوب عنه في نذر اوجبه هو على نفسه. يبقى مات وعليه صوم صام عنه وليه، اي صوم ايه؟ نذر. واما صوم واجب باصل الشرع فان كان قد مات غير مفرط فلا شيء، وان كان مفرطا وكان الواجب ان يطعم عنه فان الاطعام في ماله، ولا يقال لوليه صم عن ابيك او صم عن اخيك او صم عن فلان من اقاربك الذي توفي. والولي هنا هو الوارث. وقوله استحب لوليه قضاؤه ليس معناه انه اذا قضى غير وليه لم يجزئ، لكن ان صام غير وليه جاز، الا ان الاولى ان يكون الصائم هو ايه؟ هو الولي. قال رحمه الله باب صوم التطوع. يلا عشان ربنا يعين وننهي هذا الباب، لانه سيبقى لنا باب الاعتكاف ان شاء الله في الدرس القادم اللي هو اخر درس قبل رمضان. فإن وفقنا الله واستطعنا أن نجمع بينه وبين زكاة الفطر يبقى هذا توفيق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وإذا لم نستطع يبقى على الأقل خلصنا كتاب الصوم وما يلتحق به من الاعتكاف. باب صوم التطوع. يسن صيام، طبعا صوم التطوع فيه فضل عظيم وفيه أحاديث وليس الوقت وقت تفصيلها. قال يسن صيام أيام البيض. الأيام البيض اللي هي لياليها بيض، لبيضاد القمر، لبيضاد لياليها بالقمر، اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والإيه؟ والخامس عشر. العوام في مصر يقولون الست البيض، ايه الستة البيض؟ بتوع شوال. هذا من كلام العامة، ست شوال اسمهم ست من شوال. اما البيض فهي الايام الثلاثة 13 14 و15 او لياليها، لذلك يقولون احيانا ايام الليالي البيض. هذا لانه يستحب ان يصوم الانسان ثلاثة ايام من كل شهر مطلقا، يعني في اول الشهر او في وسطه او في اخره، متتالية او متفرقة. لكن الافضل ان تكون هذه الثلاثة ايه؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يعني عندنا امران. امر الاول استحباب صوم ثلاثة ايام من كل شهر، مش متعينة، يعني اصل هذه السنة غير متعينة في ايام معينة، لا تتعين في ايام ما، فهمتم ده؟ يعني ممكن تحصل لك سنة ثلاثة ايام من كل شهر وثوابها يحصل انك تصوم واحد واثنين وثلاثة، او خمسة وستة وسبعة، او سبعة وتسعة وحداشر، او عشرين واربعة وعشرين وستة وعشرين، اي حاجة متتالي مش متتالي، اول اخر وسط كله ماشي. الا ان افضل ذلك ان تكون الثالث عشر والرابع عشر وايه والخامس عشر متتالية متتابعة يعني، وفي هذه الايام البيض اللي هي الثلاثة التي جاءت السنة بها في حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال والاثنين والخميس، يعني يسن صوم الاثنين والخميس لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله عز وجل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب ان يعرض عمله وهو صائم. وست من شوال، يعني يسن صومه او صيام ست من شوال، اللي احنا بنسميهم ستة ايه؟ بيض. احنا عرفنا دلوقتي المعنى. ست من شوال يستحب فيها، يستحب فيها يعني كمالها ان تكون بعد رمضان متتابعة، بعد العيد يعني بعد يوم العيد، لان يحرم صومه. يبقى يوم اثنين شوال تصومها متتابعة، هذا افضل، لكن يحصل لك اجرها ان صمتها ولو غير متتابع، ولو بعد يوم اثنين. لو صمتها من يوم 23 24 25 26 27 28 الحمد لله، يوم 24 هتجيب برضه لحد 29، يوم 25 انت على خطر، يمكن او ما يمكنش. لكن متى صمت ستة في شوال اوله او اخره او وسطه فقد حصل لك الاجر، وإن كان الأفضل تعجيلها وتتابعها. نعم طبعا، بس تكمل المؤلف ساكت فأنا ساكت، وهذا بما أنك سألت فسأوضحه. عندنا من إحنا بقى حنابلة، يعني إذا صمت هذه الست قبل القضاء لم تجزئك، مش بس كده، يحرم خلاص، يحرم مش بس ما تجزئكش، يجب ان يكون القضاء اولا. لو هتصوم يبقى القضاء، يعني ما ينفعش تتطوع بالصوم قبل القضاء. انت ممكن تاخر القضاء لكن ما تتطوعش باي صوم، لا طبعا، لان السؤال المتكرر اللي كل سنه بنسمعه وبعض الناس يفتي فيه، انك ممكن تجمع بنيتين، اما عندنا فلا قطعا، لابد أن تصوم رمضان ثم تتبعه ستة من شوال. والذي أفطر شيئا من رمضان لم يصم رمضان كله، فلم يصدق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. بعض الناس يضاعف قولنا بفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تصوم ما عليها إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فيها إيه يعني؟ هل تركت واجبا؟ هل في هذا الحديث نص على انها صامت تطوعا قبل قضاء رمضان؟ قولوا يا اخوة، لما تقول ان كان يكون عليها الصيام فلا تصومه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في هذا تعرض بنص او حتى بدلالة ظاهرة مش نصية على انها صامت تطوعا قبل القضاء؟ مفيش، غاية ما فيها انها ما صامتش، طب وين المشكلة؟ هل تركت واجبا؟ هي تؤديه قبل رمضان، تصوم في شعبان، فعلت ما أوجب الله عليه، أفلح إن صدق. الرجل لما قال لا أزيد على هذا ولا أنقص قال له إيه؟ أفلح إن صدق، فالذي يقتصر على الفرائض مفلح مش خاسر، فليس هناك نقص في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم هي إذا تركت التطوع بالصوم لمصلحة أكبر فإنها أخذت بالأعلى والأفضل. سيأتينا إن شاء الله، أو بلاش يأتي، خليه يأتي دلوقتي، أنه يسن صوم يوم وإفطار يوم، ده أفضل الصيام. ثم ينص العلماء على أن الإنسان إذا عجز بهذا الصوم عما هو أفضل، فالأفضل أن لا يصوم يوما ويفطر يوما، الأفضل أن يفعل ما باستطاعته. أمن أفضل الصيام صيام داود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خير الصيام صيام داود، يعني من حيث هو. أما من حيث أنه قد يشغلك عما هو أولى، أو من حيث أنه يعوقك عن فعل واجب أو مستحب أفضل، فمش هيبقى أفضل الصيام في حقك، يبقى أفضل الصيام الصيام مطلقا مش في حق المعين ده. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يكثر من الصوم، ويقول إنه يمنعني من وردي من القرآن الكريم، يمنع من ورده في قراءة القرآن. هو بيقول إن قراءة القرآن أفضل من الصوم، وكثرة الصيام تعوقني عن كثرة القراءة، فهو رجح إنه إيه يكثر القراءة. فأصبح الصوم في حقه بحسب مذهبه مفضولا، مع أن الصوم فاضل مش مفضول، بس في حقه صار إيه مفضولا. فإذا قالت عائشة رضي الله عنها حق النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره زوجا وباعتباره أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وحقه أعظم حق، وأنا أريد أن أوفيه حقه، والصوم يمنعني من إيفائه حقه، يبقى أنا أفضل. يعني لو كنا بنتكلم في جهة إن مفيش نقص، لا، دلوقتي بنتكلم في جهة إن في كمال وفي فقه. فإن من فقه المرأة أن تقدم حق زوجها، يعني إذا تعارض حق الزوج مع قيام الليل في حق المرأة، أيهما أفضل؟ زوجها يدعوها وهي عاوزة تصلي بالليل، ما تقول؟ حق الزوج طبعا. وهل قيام الليل ده مفضول ولا فاضل؟ فاضل، بس في الحالة دي ليس فاضلا. فليس في هذا، إذا قلنا كانت عائشة رضي الله عنها تفطر ولا تصوم لا ست من شوال ولا غيرها، وكانت تقتصر على القضاء فقط، فليس في هذا نقص في حقها، بل هو من كمال فقهها ورعايتها حق النبي عليه الصلاة والسلام. والله يحتسب، الله يعينك ويعيننا جميعا، طبعا يحتسب. وإن أعانها على ذلك، إن أعانها على ذلك فهو حسن، لكن بعض الناس لا يستطيع، أو لا يعني لا يكون ذلك مريحا بالنسبة إليه، أو مثلا وقته لا يسمح، ربما تكون زوجته دي يأتيها يوم كل 4 أيام، مجوز 4، فلما يجي لها خلاص يعني أعطيها حقه، تقول له أنت عندك 3 غيري، بس أنت برضو معايا، هم 4، ليه أعزمهم يبقوا 3؟ هم 4 تحلق. قال وست من شوال وشهر المحرم، يعني يستحب صوم شهر المحرم اللي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية بعد ذي الحجة، في شهر الإيه؟ المحرم في أول السنة، فيستحب صيامه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأضافه إلى نفسه تعظيما، قال شهر الله أضافه إلى الله عز وجل تعظيما. وآكده يعني أفضل وأهم أيام المحرم العاشر اللي هو عاشوراء، ثم التاسع، والجمع بينهما أفضل، لكن لو اقتصر على العاشر لا حرج، وهو أفضل الصيام في شهر المحرم. نعم. كله نعم، هو هذا المراد، هذا المراد. لا لا لا لا بأس، لأن ظاهر الحديث مطلقا، فلو صمته كله فلا حرج. وتسع ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان يصومه، وجاء عنه أنه لم يكن يصومه. فإذا قطعنا النظر عن السنة الفعلية فعندنا السنة القولية اللي هي إيه؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الحديث. ومن أفضل الأعمال الصالحة الصوم، فيكون صوم التسع داخلا في عموم هذا الحديث. وبعض معاصرين من المتسرعين يبدع من صام التسع، وهذا غلط واضح، بل إن صيامها سنة من السنة القولية بل والفعلية إن صححنا هذه الأحاديث. ولا يلزم أن يكون كل سنة لا يلزم أن تكون كل سنة متبعة سنة فعلية، يكفي أن يدلك النبي عليه الصلاة والسلام بالقول. ما تقول في صوم يوم وإفطار يوم؟ سنة ولا بدعة؟ أفضل الصوم. هل صام النبي عليه الصلاة والسلام يوما وأفطر يوما؟ لا، كان يسرد الصوم حتى يقولون لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقولون لا يصوم. يعني مع كونه يقول أفضل الصوم، ونترك في فرق بين الإطلاق والتقييد، يكون في حق النبي عليه الصلاة والسلام ليس أفضل لانشغاله بما هو أولى من الصوم. فالقضية قضية المعين، الشخص المعين، هل يكون هذا في حقه أفضل ولا لا؟ أما من حيث النظر المجرد فأفضل الصوم صوم داود. المقصود أن الصوم 9 ذي الحجة سنة. قال ويوم عرفة، يعني آكدهم، آكد يوم عرفة، آكد 9 يوم عرفة اللي هو اليوم 9، وفيه كفارة 2 سنين لغير حاج بها. أما الذي يحج وهو واقف بعرفة فالسنة أن يفطر. وأفضله يعني الصوم مطلقا، صوم التطوع، يعني صوم يوم وفطر يوم. وحينئذ نعم عرفة بس عرفة، نعم من حق لا يصوم كله إلا عرفة ليتقوى على الدعاء. قال وأفضله صوم يوم وفطر يوم. حينئذ إذا استطاع الإنسان أن يصوم يوما ويفطر يوما، فهل يراعي الاثنين والخميس؟ يعني مثلا هيصوم سبت واثنين وخميس، او حد واثنين، عاوز يجيب الاثنين واربع وخميس مثلا، المهم انه يراعي الاثنين والخميس. لا، يعني انت هتمشي اسبوع سبت واثنين واربع، واسبوع سبت واثنين واربع وجمعة، وبعدين حد وثلاث وخميس، وسبت واثنين واربع وجمعة، وحد وثلاث وخميس، وهكذا هيجي لك اسبوع اثنين واسبوع خميس. فبعض الناس يقول لك طبعا عاوز اصوم الاثنين والخميس، نقول انت واخد بالافضل، انت الان تصوم هو افضل من الاثنين والخميس. طب جيت 13 و14 و15 هيصوم هو ايه؟ 12 و14 و16 فوت يومين، وربما صام 11 و13 و15 يعني فوت يوم اللي هو 14. فنقول ايضا لا حرج، لانك الان تصوم هو افضل. فحين تصوم يوما وتفطر يوما انت ماشي على اعلى معدل، فلا تنظر إلى ما دون، ما تنظرش إلى الاثنين والخميس، ما تنظرش إلى الثلاثة البيض، وإنما تصوم يوما وتفطر يوما مطلقا. عادي ما واخد بالأفضل، لكن إن قال أراعي عاشوراء وأراعي عرفة فهذا حسن فيما يظهر لي لكل هذين اليومين لما لهما من مزية خاصة. تراعى هذه، يراعى عاشوراء ويراعى ويراعى يوم عرفة. نعم، اكتب سؤالك عشان احنا قلنا الاخوة اكتبوا سؤالكم، معلش ساعات ننسى وساعات نفتكر. قال رحمه الله ويكره افراد رجب. استفدنا من هذا امرين، يكره افراد رجب استفدنا منه امرين. الامر الاول انه لا كراهة في افراد غير رجب، وهو كذلك، بل قال في الانصاف لا نزاع فيه، وقال المجد لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم خلافا، انك لو صمت شهرا كاملا غير رجب ما فيش حاجه عليك، صمت شعبان كله، صمت محرم كله، صفر كله، اي شهر غير رجب. الفكره الثانيه انه اذا قال يكره افراد رجب اي الشهر كله، فتزول الكراهه بفطر يوم، وتزول بان تجمع شهرا مع رجب. يعني في حاجتين تزيل بهما الكراهة، اما انك تصوم رجب كله الا يوما واحدا، واما انك تصوم رجب كله بس تصوم معاه ايه؟ شهر كامل، مش لازم يكون شعبان، ومش لازم يكون جمادى الاخر، يعني مش لازم التوالي، ممكن يكون شهر تاني في السنة، وليكن مثلا ذي القعدة. خلاص يا اخوة؟ إذا لا كراهة في صوم أكثر شهر رجب، وإنما الكراهة في أن تصومه كله منفردا، فإن جمعت إليه غيره أو أفطرت فيه بعضا ولو يوما واحدا فلا كره. كله واحد عاوزهم رجب كله، قال لك انا هاخد جمادى الاخر ورجب كله الاثنين ورا بعض كده مش هفطر ولا يوم، نقول له ما فيش مشكله. انا قلت لك ان السنه مش فعليه فقط، السنه قوليه وفعليه، والصوم خير مهما استكثرت منه فانت على خير، مفيش حاجه يعني. بل لو صمت الدهر كله ما عدا الايام التي يحرم صومها اللي هي ايه؟ يوم العيد فطر، يوم عيد الفطر، ويوم عيد الاضحى، وايام التشريق. لو صمت بقى السنه كلها غير الايام دي فلا شيء عليك ما لم تفرط في حق واجب. انا ذكرتها، ما ايه فايدتها؟ الشيخ ما ذكرش، انا لابد ان اذكر عشان يبقى جيت استفدت. بقى لما ترجع تخرج من المسجد تقول ما استفدناش حاجه من الراجل اللي قاعد بيتكلم ده. اكتب سؤال. ويكره افراد رجب، يبقى فهمنا من كلمة إفراد إذا أضيفت إلى رجب أمرين، الأمر الأول أنه إذا صام أكثره لا كله فلا كره، والأمر الثاني أنه إذا أفرد أنه إذا صامه كله غير مفرد إياه بل جمع إليه غيره برضو لا كره. بناء على ذلك اللي صوم رجب وشعبان وراء بعض كده ما تقولون؟ ها؟ ما فيش إشكال، إلا أن هناك إشكالا واحدا أن نقول له لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فلو ماشي كده دي عدته بقى خدها كده كلها فلا شيء عليه. والجمعة يعني يكره إفراد يوم الجمعة، فأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو وقع في أثناء يوم وإفطار يوم أو 13 14 15 أو عرفة أو عاشوراء أو يوم من الأيام التي تقصد فلا شيء عليه. والجمعة والسبت يعني يكره إفراد يوم السبت، فإن صام الجمعة والسبت أو السبت والحد فلا شيء عليك، أو مشي يوم ويوم وبيجي السبت لا شيء عليك. وحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليكم حديث ضعيف جدا. قال والشك يعني يكره صوم يوم الشك اللي هو يوم إيه بقى؟ اللي بعد 29 يوم 30 طبعا، إذا لم يكن يوم غيم، لأن إذا كان يوم غيم يبقى إيه؟ فظاهر المذهب وجوب صوم كما سبق. ويحرم صوم العيدين يعني يومي العيدين اللي هو يوم واحد شوال ويوم عشرة ذي الحجة، هذه يومين العيد، يوم واحد شوال وعشرة ذي الحجة. ايه فوتنا ايه بس؟ والسبت وايه تاني؟ بعد الشك ايه عندكم؟ وكل عيد للكفار؟ وعيد للكفار. طيب يكره صوم اعياد الكفار والنيروز والمهرجان وغيرها من الاعياد التي تكون لغير المسلمين. ويحرم صوم العيدين يعني يوم واحد شوال وعشرة ذي الحجة. ولو في فرض، لو ان رجلا يصوم الان قضاء متتابع وجي يوم العيد نقول له ايه؟ افطر، فاذا انتهى يوم العيد صوم اليوم اللي بعده على طول. لكن في العيد الكبير مش هينفع عشان ايام التشريق. قال ولو في فرض وصيام ايام التشريق، يعني يحرم صيام ايام التشريق، يحرم ان يصوم ايام التشريق اللي هي 11 و 12 و 13 من ذي الحجه اللي هي ثلاث ايام بعد يوم الاضحى. نعم ايوه في يوم منها صحيح، يصوم 14 و 15. إلا عن دم متعة وقران، فالذي عدم الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فممكن تكون الثلاثة أيام دي إيه؟ أيام التشريق. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل. يقول المؤلف رحمه الله من دخل في فرض موسع، يبدو ان الناس هتزهق مننا فخلوا دول بعد العشاء ان شاء الله، صلي العشاء ونكمل ما بقي من هذا الفصل بعد صلاة العشاء ان شاء الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. قلنا من قبل إن مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية أن من شرع في نفل فلا يلزمه إتمامه، وأن الفرض ينقسم إلى، أو الواجب يعني سواء، ينقسم إلى موسع ومضيق. ففي عدة اعتبارات للتقسيم، في مخير ومعين، فيه موسع ومضيق، فيه عين وكفاية. فالموسع وقته أوسع من زمن إيقاعه، والمضيق وقته على قدر إيقاعه. يعني صيام رمضان موسع ولا مضيق؟ مضيق، هو اليوم بيوم، إذا تأخرت يوما فاتك اليوم. الصوم من الفجر إلى المغرب ينفع تبدأ صوم الفرض بعد الفجر؟ ما ينفعش. لكن الصلوات الخمس موسع. ليه موسع؟ يعني احنا صلينا العشاء اهو، بيقعد على انتهاء وقت العشاء، لسه بدري، فعندنا وقت يتسع لاداء الفعل ويبقى وقت اخر. بس واجب ايه؟ موسع. الواجب الموسع لك ان توقع العباده فيه في اي زمن، اوله وسطه اخره. لكن العلماء رحمهم الله مختلفون في اشتراط العزم على التاخير، وهذا الكلام قد بسطناه من قبل. لكن في قضية، الواجب الموسع أنا لي الآن، سواء قلت بالعزم وهو المذهب أو لم أقل بالعزم، لي أن أؤخره لحد ما يتضيق الوقت، فلا يتسع الوقت إلا لأداء. يعني مثلا بقي على العصر خمس دقائق، والظهر تستغرق معي خمس دقائق، ينفع أؤخر دقيقة واحدة؟ ما ينفعش. لكن لو كان باقي ساعة، خايفين ليه يا جماعة؟ لو باقي ساعة في وقت، صح؟ يبقى أنا من حقي أخر. فإذا شرعت فيه في وقت متسع، هنا بقى الكلام، هذا ما يتكلم فيه المؤلف. شرع الإنسان في واجب موسع قبل تضيقه فيلزمه إتمامه. ما يقولش الوقت واسع. نعم الوقت واسع لو لم تبدأ، فإذا بدأت لازم أن تتم. فلذلك قال: من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فيصير كالمضيق في حقه. هذا إيه فائدته؟ فائدته في الصلاة ذكرناها، فائدته في الصوم، احنا قلنا أن قضاء الصوم موسع، قضاء الصوم موسع إلى إيه؟ رمضان اللي بعده. حضرتك ما كنتش معانا، اصبر يا استاذ، حضرتك لم تكن معنا ونحن نشرح كتابا ونسير على طريقه معينه، فحضرتك جيت متاخر. لا نحن نتكلم كلاما صحيحا، بس حضرتك اللي جيت متاخر. يا جماعه انتبهوا، من دخل في واجب موسع مثاله قضاء، قضاء رمضان موسع ولا مضيق؟ موسع. ليه مضيق يا اخي؟ سبحان الله، قضاء رمضان ما احنا قعدنا نقول ونعيد ونزيد انك ممكن تؤخره الى رمضان الذي بعده. لو انت عليك خمس ايام يبقى لازم تصوم قبل خمس ايام من رمضان. يعني النهارده كام شعبان؟ بكره 22، اللي عليه ثلاث ايام بس من رمضان اللي فات لازم يصوم بكره؟ ها؟ واحد جاي يستفيك اهو بيقول لك: يا شيخ انا كان عليا ثلاث ايام من رمضان، كنت مريضا او على سفر، لازم اصوم بكره يا شيخ؟ هتقول له ايه؟ لا، بس لازم تصوم قبل ما يخلصوا الثلاث ايام الاخرين من شهر شعبان، لازم تلحقهم قبل الثلاث ايام الاخيره من شهر شعبان. هنا تضيق، لكن قبل ان يتضيق هو موسع. فشرع رجل او شرعت امراه في صيام قضاء رمضان في شوال، بعد ما خلص رمضان على طول من ثاني يوم العيد صام اول يوم من ايام القضاء، نوى به القضاء. وبعدين قال ايه؟ الجو حر وانا حقيقه تعبان، ولسه بدري على رمضان الجاي افطر وان شاء الله في الشتاء بقى اقضي. نقول له ايه ده ان شاء الله في اليوم اللي بعده، اما النهارده خلاص اصبحت صائما وهو واجب وان كان موسعا فلازمك اتمامه. عاوز تكمل القضاء اللي انت مثلا عليك 5 ايام، اليوم ده لازم تكمله، ويبقى لك كام؟ 4، اخرهم بقى للشتاء مفيش مشكله. فهمتم؟ هذا الفرق. اصبر، الفرق ان من بدا في واجب موسع فهو كالمضيق في حق، كاني ما بقيش غير 3 ايام على رمضان. اما انا لو لم ابدا فلي ان اؤخر، عندي متسع من الوقت ان اؤخر. هذا المتسع من الوقت ما لم اشرع فيه فيلزمني، زي الصلاه بالضبط. لو بدات صلاه العشاء في اول وقتها لازمني ان اتم. ما ينفعش اقول ان العشاء وقتها واسع، العشاء وقتها واسع لو لم ابدا، فاذا بدات لازم الاتمام. هذا شان الفرض. فقال رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل. النفل يختلف، النفل بدات او لم تبدا لك ان تقطع. ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على عائشة رضي الله عنها وقد بدأ اليوم صائما صوم التطوع، فقال: هل عندكم من شيء؟ قالت: نعم، أهدي إلينا حيث. قال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكله. إيه اللي استفدناه دلوقتي؟ فلقد أصبحت صائما وأكل، يعني إيه؟ أفطر. فدل هذا على جواز قطع النفل، أما الفرض فلا يجوز. هنا نستفيد فائدة مهمة جدا، أن المرأة لو شرعت في صوم فرض قضاء ما عليها وأراد زوجها أن يجامعها ولا لسه بدري على رمضان، أنت اللي خلاك تصوم النهاردة، هو فرض، فليس له أن يجامعها، يحرم عليه أن يفطرها. ليه؟ يعني يحرم قطع هذا اليوم. نعم، يقول لها لا تصوم ابتداء، ويلزمها أن تستأذنه في ابتداء الصوم بلان فيه ساعة من الوقت، فإذا شرعت فيه بإذنه حرم أن يرجع ويقول افطري. لكن لو كان في يوم نفل، لا شك أن الأفضل أن تتم، بس احنا لا نتكلم الآن في الأفضل، نحن نتكلم في الإثم. هل فيه إثم لو فطرها؟ ما فيش إثم، خلاص؟ نعم. لا، لأن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فرض يعني واجب، سواء مطلقا فرض أداء ولا قضاء، نذر أو مش نذر. الشيخ شارع كاتب من صوم، حضرتك قلت القضاء رمضان في الواجب مضيع في الفرض، هو يقول في فرض موسع طبعا، مش الأداء، لأن أداء رمضان مش موسع طبعا، فمراده القضاء هو الموسع. والنذر، النذر برضه موسع، لو انا نذر لله علي ان اصوم اسبوعا وما حددتش اسبوع معين، اسبوع وخلاص، فاذا شرعت فيه خلاص لازم اكمل. طيب، قال: واما النفل ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم اتمام النفل، ولا قضاء فاسده، يعني ولا يلزم قضاء ما فسد من النفل، اما ما فسد من الفرض طبعا يلزم قضاء لانه فرض. لكن هنا سؤال مهم، لان من جامع في نهار رمضان فعليه ايه؟ الكفاره والقضاء حد يقول بالتفصيل كده عشان الافطار والقضاء عليه، الافطار عليه امساك بقيه اليوم، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه كفاره مغلظه، هي ايه؟ عتق رقبه، فان لم يجد صيام شهرين. اوعى تقول 60 يوم زي ما قلنا المره اللي فاتت، شهرين متتابعا، صيام شهرين متتابعين هلاليين، طلعوا 60 يوم ماشي، طلعوا 59 يوم ماشي برضه، طلعوا 58 وكان محظوظ برضه ماشي، بس مش فيش احتمال رابع، يا اما شهرين ورا بعض هيجوا 29، يا اما هيجي 29 31، يا اما هيجوا 32، بس ما فيش احتمالات تانية، صح؟ ده من جمع في نهار رمضان. هب ان رجلا يقضي أو امرأة تقضي قضاء رمضان فجامعها زوجها، هل عليها كفارة؟ لا، ليس عليها كفارة، بل ما عليها إلا القضاء. هي آثمة إن كانت مطاوعة، وهو آثم إذ أفسد صومها الواجب، وإذا كان هو أيضا صائم فإنه أفسد صومه الواجب، لكن لا كفارة. الكفارة في رمضان، أما في قضاء رمضان فلا كفارة. ماشي؟ قضاء حق الأداء في بعض الأشياء، أما الكفارة هذه لاحترام يوم رمضان، لأن يوم رمضان انتهكت حرمته، وليس رمضان كغيره. خلاص؟ قال: ولا قضاء فاسده إلا الحج، هذا استثناء. الحج والعمرة فقط هما اللذان يلزم إتمام نفلهما كفرضهم. يعني هذه قاعدة يا جماعة، كل نفل فلا يلزم إتمامه لو شرعت فيه إلا الحج والعمرة. هو في حج نفل؟ طبعا، لو حجت حجة الإسلام وراح تحج مرة ثانية أو 10 أو 21 زي الأستاذ عشان عمل 20 عمرة، فهو هيروح يعمل بقى عمرة في رمضان إن شاء الله. طيب شوف، حاسس بيه. فيوم 23 رمضان رايح يعمل عمرة رقم 21، ما شاء الله زادك الله من فضله. فهو رايح في الطريق وأحرم، وبعدين قال لي رقم 21 يعني نفل مش واجب، أنا هتحلل من إحرامي. نقول له إيه؟ ما ينفعش. إذا شرعت في العمرة فلا بد أن تتمها، وإذا شرعت في الحج فلا بد أن تتمه فرضا أو نفلا. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. طيب. ثم قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير. ليلة القدر نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قامها إيمانا واحتسابا، وأن يبلغنا هذه الليلة الشريفة. ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، فلا تكون إلا في العشر الأخير، وهي خير من ألف شهر كما قال الله تعالى، وهي أفضل الليالي، والجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام السنة، لكن في فرق بين اليوم والليلة. فليلة القدر أفضل ليلة، ويوم النحر أفضل يوم، اليوم من الفجر للمغرب، والليلة من المغرب للفجر. ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، يعني في كل العشر. إمتى تبدأ ليالي العشر من رمضان؟ يوم 20 غربت الشمس بين أول ليلة من العشر الأخير، يعني ليلة 21. فقد تكون 9 ليالي وقد تكون 10، قد تكون 10، ممكن يبقى 9 ليالي بس، رمضان 29 يوم، وممكن تكون 10 ليالي. لا، هي ترجى في العشر كلها من باب الاحتمال، يحتمل أن تكون زوجة، يحتمل أن تكون فردة، إلا أنها في الأوتار أرجى، يعني الرجاء يشتد والاحتمالات تكون أشد في أوتار العشر الأخير. وفي السبع الأخير أشد رجاء، السبع الأخير، السبع ليلة الأخيرة يعني. وفي ليلة 27 أبلغ، بس مش متعينة، يعني قد تكون 27 وقد لا تكون، لكن نحن نقول في العشر كلها يرجى زوجي أو فردي، لكن الأوتار الرجاء فيها أكثر، والسبع والعشرين آكد الأوتار بس مش متعينة. ولهذا قال: وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ في الرجاء يعني. ويدعو فيها، في ليلة القدر يدعو بما ورد، وهو إيه؟ لما قالت عائشة رضي الله عنها: إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء مع كونه كلمتين مختصرتين إلى أنه يجمع الخير كله. وبهذه المناسبة وبأخر كلمة في المتن وسنقف عند هذا، فإن حرص الإنسان على الدعاء بما ورد في الكتاب والسنة هو الذي ينبغي. لك أن تدعو بما أحببت من خير الدنيا والآخرة، لا حجر عليك، ادعو بما شئت، لكن العاقل اللبيب يحرص على دعاء الكتاب والسنة. ليه؟ أبلغ وأجمع الدعاء هو دعاء الكتاب والسنة. لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جمعت الخير كله. قال رجل يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال إيه؟ حولها ندندن. كل اللي احنا بنقوله وبنعمله على ده، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأقول لكل من سيكرمه الله بالصلاة والدعاء في شهر رمضان في القنوت في الوتر خصوصا الأئمة، احرص على دعاء الكتاب والسنة، أجمع وأبلغ وأرجى في القبول وأبعد عن التكلف الذي يتكلفه بعضهم. وبعض الناس يدعو فيدعو على نفسه هو مش داري، وبعض الناس يدعو بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أما إذا كنت تدعو دعاء الكتاب والسنة فأنت في أمان، تدعو بالخير المحض. مش معنى كان الدعاء من خارج الكتاب والسنة حرام، لا مش حرام، لا بأس، لكن أقول من كان يريد الخير كله فهو موجود مصفا خالصا في الكتاب والسنة. فاحرص على حفظ ما تيسر لك من أدعية الكتاب وأدعية الحديث النبوي، فإن في ذلك الخير إن شاء الله.